الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة تسمى بالفاضحة إذ فضح الله تعالى فيها المنافقين أشد فضيحة وعرفنا أن المنافقين رجال ونساء هم الذين يؤمنون بألسنتهم ويكفرون بقلوبهم هم يدعون الإسلام ويصلون مع المصلين بل ها ويجاهدون مع المجاهدين وقلوبهم لا تؤمن بالله ولا بلقائه لا برسول الله ولا بما جاء به من الهدى والنور أين كان هؤلاء المنافقون كانوا هنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبب نفاقهم سبب نفاقهم أن النور يزداد وأن الناس يدخلون في الدين الإسلامي وهم أرباب مال وأرباب عقائد ما يريدون أن يذوبوا بالإسلام فأصروا على كفرهم وحفاظا على أموالهم وأنفسهم أظهروا أنهم مسلمون وانظر كيف فضحهم الله في هذه الآيات الأربع قال تعالى وإذا ما أنزل السورة أي من صور القرآن البالغة 114 صورة وهذه الصورة المدنية من آخر ما نزل إذن صور القرآن 114 صورة أولها الفاتحة وآخرها الناس وإذا ما أنزلت في يوم الأيام صورة من القرآن فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا هذه التساؤلات تتم في جلساتهم الخاصة إذ المنافقون لهم مجالس في بيوتهم يتكلمون فيها بما يشتهون فها هم قد كشف الله الستار عنهم وفضحهم وأعلم رسول المؤمنين بما يجري بينهم في الخفاء فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا قال تعالى في الجواب فأما الذين آمنوا أما هم فلا يقول أحد من زادت في إيمان فهم غير مؤمنين لكن المؤمنين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا أي ارتفع منسوب إيمانهم من درجة 150 إلى 200 ما تعرفون درجة الحرارة وعقربها تهبط يشير إلى 70 ترتفع يشير إلى 120 فكذلكم نور الإيمان والله العظيم المؤمن بحق إذا تليت عليه آيات الله واستمع إليها والله لا ينتفع منسوب إيمانه. كان 50 و 600. والذي هو منافق لا يتحرك أبدا منسوب إيمانه إلا إيمان له. وقرأوا لذلك قول الله تعالى في صفات المؤمنين الحق: إنما المؤمنون أي بحق وصدق الذين إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا بحق وصدق فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فرحون مسرورون بالخير الذي نزل والنور الذي طلع بينهم في قلوبهم. إذ الآيات كلها خير ونور وهدى وشفاء وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض الشك والشرك والكفر والنفاق، وقد يكون مرض الحسد، مرض البغض، مرض الكبر، إذ هذه كلها عوامل منعتهم من الإسلام والدخول في رحمة الله. فهذا مرض وأي مرض. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ريشا إلى ريشهم، وريش الوسخ الدنس ما يلوث القلب ويرطف الروح، وهو الشك والكفر والنفاق. الشك والكفر والنفاق تحول النفس إلى أخبث نفس وأن تنعم. زادتهم رجسا إلى رجسهم السابق وماتوا وهم كافرون، إلى عذاب الله والخلد الدائم في عذاب الشقاء يوم القيامة. من بين هذا البيان يرحمكم الله؟ أليس الله؟ هل يقوى إنسان على أن يبين هذا ويقول هذه أخبار الله عز وجل؟ وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. ثم قال تعالى وهو يفضحهم ويبين الطريق لهم علهم يتوبون: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون؟ أولا يشاهدون واقعهم وما هم عليه وما هم فيه أنهم يفتنون في كل عام بما ينزل من القرآن ويفضحهم ويكشف الستار عنهم وبين عوارهم وما هم عليه ما يتوبون؟ قال باستفهام الإنكاري: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام، يمتحنون بنزول الآيات وما تحمل من الهدايات والتكاليف بالجهاد والإنفاق إلى غير ذلك، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا توبة ولا ذكر حتى يتوب، وذلك لموت قلوبهم وذلك لخبث نفوسهم وما طبع عليها. إذ شأن الذنوب يا أبناء الإسلام اسمعوا، الذنوب ضرب له الرسول مثلا، انظر هذا الثوب الأبيض نظيف وإلا لا، إذا وقعت عليه نكتة سوداء تؤثر فيها ولا تؤثر، إذا وقعت أخرى إلى جنبها والثالثة إليها حتى تغطى بالأوساخ يغسل بعده، ذاكم الختم. فلهذا وجب على الإنسان إذا أذنب ذنبا أن يتوب على الفور، أن يغسل ذلك الأذى ذاك الرجس ويزول من قلبه. أما يوالي الذنب بعد الذنب بعد الذنب يصدق عليه قول الله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نقطة سوداء إن تاب نحت ما تاب، وهكذا حتى يختم على القلب ويطمع عليه فيصبح ما ينفع من كلام الله شيئا. عرضه أو لا تعرضه، ذكره لا يذكره. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكرون؟ ما علة ذلك؟ الطبع والختم على قلوبهم واصلوا الكفر والنفاق والشرك. ثم قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة وهم جالسون في مجلس العلم والرسول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ في المجلس ينظر بعضهم إلى بعض لأنهم متعارفون يعرف بعضهم بعضا. ثم يقول هل يراكم من أحد؟ فيقال لا. يسلب ثيابه ويخرج حتى لا يسمع لأنه لا يقوى على أن يعمل ويقدر. نظر بعضهم إلى هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا حتى لا يساهموا في المال ولا بالنفس ولا بسماع الهدى والنور. ودع الله عليهم فقال تعالى طاب الله قلوبهم. والله ما ترجع والله لن يموتوا إلا على الكفر. دعوة الله ما هي دعوتي أنا قد ترد ولا ترد، دعوة الله عليهم صرف الله قلوبهم وجاءت الموعظة لنا. فعلل تعالى ذلك الصرف بقوله بأنهم قوم لا يفقهون. ومن هنا واعلموا وثقوا فيما تسمعون ما من فرد أو أفراد أو جماعة أو أمة انغمسوا في الذنوب والمعاصي وما لذلك إلا أنهم لا يفقهون. فالذي ما يفقه سر هذه الشريعة ما يفقه سر وعلة وجوده ما عرف لما هذا الكون ما تصدين في الحياة ولا في الموت هذا المغلق على قلبه ما يفقه. فلهذا يزني ويسرق ويقرب ويقتل ويسب ويشتم ويغتاب وينمم ويحمل من أنواع المعارض في القلب لا تسأل. علته عدم الفقه لأسرار الحياة ما فكر في لما هو موجود ما فكر لما أعطي هذا السمع لما ينطق ما هذه الحياة ما سواء ما سأل ولا فذكر ولا ذكر ولا عرف فهو كالبهائم بل هو شر من البهائم. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعكس معروف من لم يريد الله به خيرا ما فقهه في الدين ما عرف الدين ولا سر ولا المكانة. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول إنما العلم بالتعلم. لا تفهم أنك في بيتك أو دكانك وينزل عليك العلم والوحي إذا لم تلازم مجالس العلم وتعقب عقوبك على شؤون دنياك لن تتعلم أبدا. ومن لم يتعلم هو شر الخلق يسرق يزني يبجر يكذب يخدع يتكبر كل العلل والأمراض لا تفارقه لأن القلب ميت. هيا نتدبر هداية هذه الآيات. هل للآيات هداية؟ والله لا تقلو آية من هداية يا شيخ. معنى الهداية معنى الآية ما عرفنا هذا. الآية معناها العلامة. يا فلان اذهب إلى فلان وقل له يقول لك أعطني كذا وخذ هذا المفتاح في جيبك. إذا قال ما آية أنه بعثك وطلب نعاش المفتاح أصبح المفتاح آية وإلا لا آية. كل كائن في هذا الكون هو آية على وجود الرب جل جلاله وعظم سلطانه وعلى عظيم علمه وقدرته ورحمته وحكمته وكماله. لا توجد ذرة إلا وهي تنطق بأنها مخلوقة مربوبة وعليم حكيم قدير. خدم عقلك بهذا واستخدمه. فلهذا نقول كم في القرآن من آية؟ 6240 آية. كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تدرس 60 سنة ولا 1000 سنة وتستنطق الأشياء حتى تؤمن بهذا. كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي عندنا ما هي؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. الآية هذه الآية هي آية وإلا لا؟ علامة على ماذا؟ على أن منزلها هو الله. وإلى من أين جاءت؟ من قالها؟ لو تجتمع البشرية والجن معهم ما يستطيعون أن يأتوا بصورة ولا آية. من قال هذه الآية؟ من الله؟ إذن الله موجود. هذه الآية دالة على العلم والحكمة ولا لا؟ إذن الله عليم حكيم. أين الله فوق سماوات فوق عرش بين خلقه لأنه ينزل الآيات أنزلت من السماء إلى الأرض. والذي نزلت عليه لا يكون رسولا مستحيل أن يكون غير رسول. أينزلها عليه ويقرأها على الناس ولا يكون رسولا مستحيل أن يكون غير رسول. فلهذا كل آية في القرآن علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال من هداية الآيات أولا تقرير مبدأ زيادة الإيمان ونقصانه. زيادته بالطاعة ونقصانه بالعصيان. أهل العقيدة السلفية سلف هذه الأمة من رسول الله والصحابة والتابعين وأتباعهم أن الإيمان يزيد وينقص. قال الخوارج وقال المعتزلة وقال الهابطون الذين مزقهم الثالوث الأسود قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكذبوا الله ورسوله وخرجوا عن جماعة المؤمنين ويزعمون أنهم مسلمون. ولا تعجب حال المنافقين لأنهم بشر. هي الإيمان يزيد وينقص. وضرب لذلك أهل العلم مثلا افهم بعد طلوع الفجر أنت تكون في فضاء فتشاهد حيوان من بعيد فلا تدري إنسان أو حيوان. تشاهد جسم هيكل والظلام مخيم ما تدري لا تدري هو إنسان أو حيوان. بعد ما يرتفع الضوء والنور يتبين لك أنه إنسان أو حيوان. لكن هذا الإنسان أو حيوان ما تعرف نوعه هذا ذكر أو أنثى هذا الإنسان. فلما يرتفع الضوء قليلا تفهم أنه رجل. ما تعرف أنه هذا رجل ما الجو ما تمكنت من النظر إليه. يرتفع الضوء قليلا تعرف أنه الشيخ فايز. إذا زيادة الإيمان هكذا والله هكذا كلما يرتفع إيمانك كلما تتكشف الحقائق لك. الإيمان يزيد وينقص. وبينا فقلنا سلمكم الله يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالعصيان والله العظيم. قم آخر الليل واغتسل وأقبل على ربك وطرح بين يديه تركع وتسجد وتبكي منسوب إيمانك والله لقد ارتفع وجاد وتشعر به وتحس بإحساسه. اجلس مع جماعة الإجرام أحاديثهم وأكاذيبهم ساعة ساعتين يؤذن الصلاة ما يخرجون والله لا ينقص إيمانه. من أين لنا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فأما الذين آمنوا في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وأما الذين في قلوبهم إيمانا زادتهم إيمانا. ثانيا جواز الفرح بالإيمان وصالح الأعمال. الفرح بالدنيا ما هو محمود أبدا سواء أولاد ولا مال ولا سلطان ولا ولا. الفرح ما هو محمود ولكن بالفطرة. لكن الفرح لا يحملك على الزهو والتكبر والصياح وشرب الحشيشة. أما الفرح المحمود هو ما كان بطاعة الله ورسوله بالعبادة بالإيمان والعمل الصالح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أطمان الذهب والفضة. زادك الله نورا يا قاموس الدرس. الحمد لله هذا أمي إلى جنب الدرس علم كل ما تسمعون لملازمتي في صدق وجد هذا الدرس وحرمه الملايين وهم يعيشون على الظلم والجهل والذين يجلسون فقط لأن يسمعوا فقط أو لأن يشاهدوا أو كذا ما ينفعهم جلوسهم. لا بد من الصدق وهو أن نعرف الله لنرهب ونخاف ونحبه ونطمع فيه. قل بفضل الله وبرحمته ما هو بالدينار والدرهم. جواز الفرح بماذا؟ بالإيمان وصالح الأعمال. من أخذنا هذا؟ وهم يستبشرون فرحون مسرورون. ثالثا مرض القلب يزداد مرضا وصحيح يزداد صحة سنة من سنن الله في العباد. مريض القلب يزداد مرضا وإلا لا وصحيح يزداد صحة في سنة من سنن الله تعالى. تنزل الآية تتلى الآية مريض القلب يزداد مرض صحيح القلب يزداد صحة وعافية كلما تنزل آية وتتلى أو يسمعها. من أين أخذنا هذا؟ فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. رابعا كشف أغوار المنافقين وفضيحتهم في آخر آية من سورة التوبة تتحدث عنهم إذ هي هذه الأخيرة الآية ولا كشفتهم وأزاحت الستار عنهم وتركتهم عراه ليهلكوا على الكفر والنفاق. خامسا يستحب أن لا يقال إن صرفنا من الصلاة أو الدرس ولكن يقال إن قضت الصلاة أو إن قضى الدرس. هذه لطيفة خذوها. ما تقول إن صرفنا من الصلاة ما يحسن هذا. قل إن قضت الصلاة. ما تقول إن صرفنا من الدرس والعياذ بالله. قل إن قضى الدرس وانتهى. منين أخذنا هذا؟ فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم. فمن هنا ما يستحسن أن تقول لما انصرفنا من الصلاة أو لما انصرفنا من الحج أو لما انصرفنا من الدرس ولما فارغنا مثلا والله تعالى نسأل أن يحفظنا وإياكم.